إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، نمضي بفضل الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغبهاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قبل الشروع في شرح كلام الإمام البغبهاري رحمه الله تعالى، أريد أن أنبه على بعض الأشياء. السبب في تصنيف هذا الكتاب، ما الباعث الذي جعل الإمام البغبهاري رحمه الله تعالى يصنف هذا الكتاب؟ في الحقيقة عدة أسباب لتصنيف هذا الكتاب، منها الأول بيان العقيدة الصحيحة الخالية من الزيغ والبدع والضلال، الثاني أنه كثرت البدع والأهواء في وقت هذا العالم وهو الإمام البغبهاري رحمه الله تعالى، كثرت البدع والأهواء والضلالات في وقته، فأراد أن يبين السنة الاعتقاد الذي كان عليه سلف الأمة، ويكشف زيغ أهل البدع وانحرافهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه سلف الأمة. تنبيه آخر، هناك من نسب الكتاب إلى غير الإمام البغبهاري رحمه الله تعالى، فقد نسب هذا الكتاب إلى غلام خليل، إلى راوي اسمه غلام خليل، واسمه أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام خليل، وهذا الرجل كذاب موضع الذي نسب إليه هذا الكتاب كذاب وضاع. قال ابن عدي: سمعت أبا عبد الله النهاوندي يقول: قلت لغلام خليل الذي نسب لي هذا الكتاب، قلت لغلام خليل: ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. فهذه دلالة واضحة على وضعه وكذبه. نعم، وقال أبو داود أخشى أن يكون دجال بغداد، أخشى أن يكون دجال بغداد. وقال الدارقطني أتروك. انظر هذا الكلام في لسان الميزان في المجلد الأول صفحة 272. والحافظ ابن حجر في لسان الميزان نقل بعض الكلام أيضا، وقال الحاكم سمعت الشيخ أبا بكر بن إسحاق يقول أحمد بن محمد بن غالب ممن لا أشك في كذبه. أبو أحمد الحاكم قال عنه أحاديث كثيرة لا تحصى كثرة، وهو بين الأمر في الضعف. لكن الكتاب صحيح النسبة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، الكتاب شرح السنة صحيح النسبة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقد نقل منه عدد كبير من أهل العلم، نقل من هذا الكتاب عدد كبير من أهل العلم كأبي يعلى في طبقات الحنابلة، نقل غالب شرح السنة في طبقات الحنابلة، ونقل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جملة أو أكثر في بغية المرتاد، والذهبي في العلوم، وابن عبد الوهاب في تحفة الوصول، وابن مفلح في الفروع، ونقل عنه أيضا في الآداب الشرعية، وغيره من أهل العلم ممن يعني لا أستطيع أن أحصيه. هذا كتاب صحيح النسبة إلى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. نبدأ في الشرح. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. الشرح. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى هذه خطبة الكتاب، فبدأ بالحمد لله عملا بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد والهاء في لفظ فإنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء يحمد الله ويثني عليه ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف نهج هذا المنهج مقتديا بمن سلف، وهو البداءة بالحمد لله. نعم، يعني جرت عادة أهل العلم في مصنفاتهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكرون الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله رب العالمين. فأما البسملة فاقتداء بالكتاب العزيز فيها البسملة بكتاب الله عز وجل، وأما البداءة بالحمد فاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو بعث بخطابات أو شيء من هذا يحمد الله عز وجل. وقد تقدم الإشارة إلى الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع أو أبتر. هذا حديث ضعيف لا يصح. قال الشيخ صالح الفوزان: ومعنى الحمد لله أي جميع المحامد لله عز وجل. جميع المحامد لله عز وجل. الحمد بدأ يبين لفظ الحمد ما معناه، فقال: هو المدح والثناء على الممدوح. فالله جل وعلا يحمد لذات ويحمد لأسماء وصفات، ويحمد سبحانه على أفعاله، فله جميع أنواع الحمد، لأن جميع النعم منه سبحانه، وأما غيره فيحمد على قدر ما يسدي من الجميل. نعم، إذن الحمد هو المدح والثناء على الممدوح، ده في اللغة. وعندما نقول الحمد لله معناها المدح والثناء لله سبحانه وتعالى، يمدحه لذاته، يمدح لذاته عز وجل، أسماء صفات أفعال، فهو سبحانه وتعالى مستحق لجميع أنواع المحمد أو جميع أنواع الحمد. أما غير الله سبحانه وتعالى فيحمد على قدر ما يعني يسدي من يعني من العمل الطيب، من الخير، من كذا، على قدر. قال الشارح: ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل هو لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان، لا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا لله، كما في القرآن: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إذن الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا تقول الحمد لفلان. نعم. وأما أن تقول أشكر فلانا أو أحمد فلانا على كذا وكذا بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته أو شكرته عليه فلا بأس، تقول أشكر فلان أحمد فلان يعني أثني عليه لفعله الحسن الجميل الطيب لحسن خلقه. نعم. قال: أما أن تقول الحمد لفلان فهذا لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله اسم من أسمائه تعالى، ومعناه المألوه المعبود، لأن الألوهية معناها العبودية، لأن الألوهية معناها العبودية. إذن اسم الله سبحانه وتعالى معناه إيه؟ معناه المعبود المألوه المعبود، وهو اسم يطلق على الله، وهو اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا. هل سمعتم عن رجل سمى نفسه الله؟ لا، اسم لا يطلق إلا على الله، ولم يتسمى به أحد غير الله أبدا. حتى الجبابرة والكفرة والملاحدة ما منهم أحد سمى نفسه الله. فرعون ما قال أنا الله، وإنما قال أنا ربكم الأعلى، فهذا اسم خاص بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين الرب معناه المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم، وهو جميع المخلوقات، والله هو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. إذن العالمين هو جميع المخلوقات سوى الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو ربها وخالقها ومدبرها ومعبودها وإلهها. قوله الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والإسلام أكبر نعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالإسلام تمت النعمة على المسلمين، والله جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله هو الإسلام، والرحمة هي القرآن، فليفرحوا بالإسلام وبالقرآن. وهذا فيه الاعتراف منك بأن الفضل لله في هدايتك للإسلام وبإرشادك إليه وتثبيتك عليه، هذا فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هداك. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يوم القيامة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، الإسلام منة عظيمة لهذه الأمة، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى دين الإسلام. ونحمد الله عز وجل على ما من علينا من الهداية لهذا الدين العظيم، وهو دين الإسلام. فليس بالقوة وليس بكذا، إنما هو تفضل من الله عز وجل ومنا من الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يعني ما يكون في الإنسان لو كان يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله العافية. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. والإسلام من الاستسلام والانقياد لله عز وجل، ولذلك قال تبارك وتعالى: فلما أسلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. فلما أسلما أي استسلما وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فالاستسلام والانقياد لتوحيد الله عز وجل وطاعته وعبادته هو دين الأنبياء. الإسلام دين الأنبياء الذي هو الاستسلام والانقياد بالتوحيد والطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال جل وعلا عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تبارك وتعالى عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما تأمنوا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال جل وعلا عن سليمان قال تعالى إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال جل وعلا في السورة يا أيها الملأ أيكم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقال تعالى فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نعم إذن الإسلام دين الأنبياء الذي هو الاستسلام الانقياد الطاعة عبادة التوحيد. نعم والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم شرعته ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من جاء بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم يهودي نصراني فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طبعا من جاء باليهودية النصرانية بعد الإسلام بعد الإسلام فيقبل منه. وقال تعالى إسلام يعني نسخ الديانات التي قبله والكتب التي قبله. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله ومن علينا به الإسلام منة من الله سبحانه وتعالى وإلا فالله لا يجب عليه شيء لأحد وإنما هو يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم وبالعافية وبالأرزاق. قوله وأخرجنا في خير أمة هذه منا عظيمة من الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا في أعظم دين وأفضل دين وخير أمة. نعم قوله أخرجنا في خير أمة قال المصنف الشارح أخذا من قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فقوله كنتم هذا خطاب للمسلمين، خير أمة أي خير الأمم، والأمة المراد بها الجماعة، خير أمة أخرجت للناس، تأمل قولهم للناس، فخير هذه الأمة لا يقتصر عليها، وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد، لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا عاملا في مجتمع المسلمين. فقوله أخرجت للناس معناه ما أخرجوا لأنفسهم فقط، وإنما أخرجهم الله للناس. فلفظ الناس حتى تنشر الخير وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعلم وبصيرة وتعمل الناس على الخير. قولهم فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، الإنسان يسأل الله الثبات، ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاحه ويضل عن سبيل الله. اللهم سلم يا رب. نعم، إنسان ما يقول أنا خلاص عرفت الحق وانتهى الموضوع، لا، يعرف الحق ويعتقده ويعمل به ويسأل الله عز وجل الثبات. نعم، من فتن كثيرة، وقد تقدم بفضل الله تبارك وتعالى الكلام عن الفتن. نعم، فتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. فالإنسان ما يأمن، لذلك قال الشارح ولو كان يعرف الحق ويعمل به ويعتقده فلا يأمن أن يزيغ. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، فلا يأمن أن يزيغ وأن يفتن بأن تأتي فتن وتجتاح ويضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو خير البشر عليه الصلاة والسلام وخير الأنبياء، يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب، لأن القلوب تتقلب تقلبا عجيبا. نسأل الله عز وجل أن يضبط على قلوبنا. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام في دعائه وجنوبني وبنينا أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يا الله خاف على نفسه. وهكذا كلما قوي إيمان الإنسان بالله فإنه يخاف ولا يأمن من فتن ولا يزكي نفسه، بل يسأل الله الثبات وحسن الخاتمة دائما وأبدا، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من الفتن، ويخاف من الزيغ والضلال ومن دعاة السوء. لابد تخاف على نفسك، لابد، لا تعطي أمان لأهل البدع وأهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. نعم، لا تعطي أمانا لهم، فإنه كالعقارب أهل البدع كالعقارب يتخفون، ربما يغوصون، العقرب تغوص في الرمال وتغوص هنا وهناك، فإذا تمكنت لدغت. نعم. قوله: والحفظ مما يكره ويسخط. قال الشارع: فيوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، ويجنبنا مما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الموفق، وهو الدال والمرشد. الهداية هدايتان: هداية دلالة الإرشاد، وهداية توفيق، وهداية توفيق. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال والاعتقادات والأعمال. نعم. قال المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قال الشارح: قوله اعلم، هذه كلمة للاهتمام، ومعنى اعلم أي تعلم. لما يقال لك اعلم أي تعلم، يقصد بها التنبيه، والمعنى أيضا تعلم. قال: وكيف تعلم أن الإسلام هو السنة؟ إذا تعلمت علمت ذلك، إذا تعلمت علمت ذلك. فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام لما بعدها، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله. وهنا وقفة: الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. قال الشارح: يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، فتأتي كلمة اعلم أو اعلموا للاهتمام لما بعدها. قوله أي قول المصنف الإمام البربهاري: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، يعني الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. فالإسلام عبادة الله عز وجل وحده في كل وقت بما شرعه، وقد شرع الله للأنبياء شرائع إلى آجال ثم ينسخها، فإذا نسخت كان العمل بالناسخ هو الإسلام، إلى أن نسخت تلك الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم الكلام على هذا. يقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه، إلى أن جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الإسلام هو ما جاء به دون غيره. فمن بقي على الأديان السابقة ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، حيث لم ينقض لله عز وجل ولم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان عليه قد انتهى ونسخ، والبقاء على المنسوخ ليس دينا لله عز وجل، إنما العمل بالناسخ هو الدين. قوله، أي قول المصنف الإمام البربهاري، والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينهما وبين الإسلام. قوله ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، يعني لا يقوم الإسلام إلا بالسنة، فهل يكون إسلام بغير سنة؟ لا. نعم. ولا تقوم السنة إلا بالإسلام، فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، ليس بمسلم. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم، فإن عرف السنة فلا بد من الجمع بينهما. إذن الإسلام منهج، شريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وعندنا سنة، والسنة هي طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فإذا قلت أنا مسلم فأنت لست على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الدعوة ما تنفع، هذه الدعوة ما تنفع. ولو يعني ادعى الإنسان هذه الدعاية ما تنفع، فلا بد من الدخول في دين الإسلام والعمل بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولفظ السنة هنا لابد من التنبيه على هذا، السنة في اللغة هي الطريق المسلوك، طريق المسلوك، طريق المسلوك. والسنة تطلق ويراد بها عدة معاني، فتطلق السنة ويراد بها الأمر المشروع في الدين، وهي في هذه الحالة تقابل البدعة، تقابل البدعة. الثاني أنها مرادفة للحديث والخبر والأثر، فتشمل المرفوض والمرفوع، نعم. الثاني أنها مرادفة للحديث، وقال سنة، فتشمل الموقوف والمرفوع والمقطوع، وهو رأي الجمهور. الثالث أسلوبه صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحياة العامة والخاصة، وهي طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العامة الشاملة، يعني السنة العامة الشاملة. وأهل العلم صنفوا مصنفات سموها السنة أو أصول السنة لبيان الاعتقاد، لبيان الاعتقاد عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. قال ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحكم صفحة 263، التمسك بما كان عليه هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. هذه هي السنة الكاملة. قال ابن رجب: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين، يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد إلا أنها أو لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وأفعال واعتقاد، نعم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. يقول ابن رجب: هذه السنة الكاملة. هذه هي السنة الكاملة. وهناك من أهل العلم يقول: السنة هي لزوم الجماعة. السنة هي لزوم الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نعم. قال الشارح: قوله فمن السنة لزوم الجماعة، ما دام الأمر كذلك وأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فالسنة أنواع، فمن السنة لزوم الجماعة. نعم. وهذا يؤكد ما ذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى، أي لزوم جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين الذين كانوا على الحق، وهذا هو المطلوب، أن يلزم الإنسان يعني جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين وإمامهم. والجماعة أي جماعة المسلمين الذين هم على الحق، فلا يلزم الإنسان الفرق الضالة المضلة، فرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم من تلك الفرق، أو الجماعات المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال الشيخ صالح الفوزان: أما الجماعات التي ليست على الحق فهذه لا تسمى الجماعات الحقيقية، كل جماعة اجتمعت على دلالة أو على منهج مخالف للإسلام أو على طريقة مخالفة للإسلام فلا تسمى الجماعة الحقيقية المطلوبة الممدوحة. نعم. فالجماعة المرادة هنا هم أهل الحق، وليس من لازم ذلك أن يكونوا كثيرين، بل لو كان واحدا على الحق فإنه يسمى جماعة، فالجماعة هي من كان على الحق. تأمل هذا، الجماعة هي من كان على الحق، ولو كان شخصا واحد، ولو كان شخصا واحدا، ليست مرتبطة بعدد معين، لا، جماعة ليس مرتبطة بعض، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وهذه المقالة يرددها السلف ويرددها الأئمة كثيرا، أنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دمت على الحق. نعم. قال: فالجماعة هي من كان على الحق قل أهله أو كثره، فتلزم من كان على الحق ولا تخالف الجماعة التي على الحق، بل تكون معهم على الحق، فمن فارق الجماعة فسيأتي بيانه. سيأتي بيانه. أي جماعة تخالف ما عليه سلف الأمة في قليل أو كثير فهي ليست جماعة المسلمين، وإنما هي جماعة مخالفة أو يقال فرقة من الفرق، واختلفت الأسماء. فأهل العلم كانوا يسمون مثلا الخوارج، المعتزلة، الجهمية، الرافضة، الأشعرية، الكلابية، الجبرية، القدرية، كذا. هذه يعني فرق معروف ويتكلمون عليها في كتب السنة. لكن جاءت أسماء محدثة، جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، فانظر في أمره، إن خالفوا ما عليه سلف الأمة فهم ليسوا جماعة المسلمين، فهم ليسوا جماعة المسلمين. والجماعات الحزبية ما أكثرها اليوم، الجماعات الحزبية الحركية السياسية كثيرة جدا، حتى إن ادعى بعضها السنة والسلفية وكذا، فهذه الدعوات لا يلتفت إليها ما لم يكن أصحابها على الحق وعلى ما كان عليه سلف الأمة. ولذلك كما يقول أهل العلم إن الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. أقول مثال: إن الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. فبعض الناس يقول أنا على السنة وعلى السلفية على كذا، إذا به يعتنق أفكار الخوارج في تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وطعن في الأئمة والولاة والحكام وكذا، يستحلون دماء المسلمين، هذه ما تنفع. لو قال أنا على السنة وعلى السلفية ما تنفعها هذه الدعايات قط، حتى يسير على ما كان عليه سلف الأمة. قال الشيخ صالح الفوزان: ولزوم الجماعة يعني عدم الخروج عنها والاختلاف عليها. قوله: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام بمهنوقه. اللهم سلم يا رب. قال الشارح: هذا نص حديث من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. وهذا حديث أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني. من فارق الجماعة، تأمل، قيد شبر، قدر شبر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر مثلا ميل قدر كذا، لا، قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال الشارح: فهذا وعيد شديد، فإن كانت المفارقة في العقيدة بحيث يعبد غير الله فهذا كفر، وإن كانت المفارقة دون ذلك فهذا ضلال. فمفارقة الجماعة لا خير فيها. وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وهذا الحديث يعني لم يخرجه المحقق، على أي أحوال لها طرق ربما يتقوى بها. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشارح، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان بما يحصل من الفتن والتفرق، قال له حذيفة: ما تأمرني إن أدرك من ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والحديث عند البخاري ومسلم. فالجماعة لا تكون إلا بأمرين، تأمل هذا، هذا كلام مهم جدا. الجماعة لا تكون إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. وهنا وقف لبعض الناس يقول: أنا على المنهج، أنا على السنة، أنا على منهج السلف. وإذا به يسمع ويطيع كالأعمى لقائده، لأميره أو لقائد جماعته، فيتبعونهم، يتبعون قائدهم وأميرهم في كل ما يقولون وفي كل ما يفتون، وإن خالف الكتاب والسنة. هل هذا هو ما عليه الجماعة؟ لا. إذن هنا أمر مهم جدا. الأمر الأول أن يكون منهجها الكتاب والسنة، ليس منهجها مذهب فلان ولا قول فلان، بل الكتاب والسنة. نعم. الأمر الثاني أن يكون لها إمام مسلم يقودها وترجع إليه. لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام، لا بد من إمام يكون مرجع لها. ولهذا قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين إمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق. اعتزال الفرق. نعم. قال: أمره أن يعتزل تلك الفرق فلا يكون إلا مع جماعة المسلمين. لا يكون مع أي جماعات، مخالفة، ضالة، منحرفة، لا، اعتزل تلك الفرق. قال الشارح: ولا يكون مع جماعات غير جماعة المسلمين، بل يبقى وحده على الحق إلى أن يأتيه الموت وهو على ذلك. قال: فهذا فيه أنه لا يكون الإنسان مع الجماعات المخالفة لمنهج الحق، ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأن يكون لهم إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه، فلا يأتين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. هذا هو منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. الكلام الأخير كلام مهم جدا، بارك الله فيكم. يقول: ولا يكونون جماعة إلا بشرطين: أن يكون منهجهم الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وتقدم الإشارة إلى هذا، وأن يكون لهم إمام مسلم يقوده ويرجعون إليه. وتأمل، إمام مسلم ليس بكافر. نعم. يقودهم ويرجعون إليه. ومن هنا تعلم ضلال الخوارج الذين يخلعون بيعات الحكام ويعطون الثمر الطاعة لغير إمام المسلمين، فهم على ضلال وعلى بدعة وإن ادعوا السنة. نعم نعم. قال إمام مسلم يقودهم ويرجعون إليه، فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسبع وطاعة. هذا هو منهج المسلمين، وهذا هو السنة التي يشرحها رحمه الله. وفي هذا نهي عن الشذوذ في الآراء والمخالفات، وأن الإنسان يلزم الجماعة ما داموا ليسوا على ضلال. الإنسان يلزم الجماعة المقصود بها جماعة المسلمين ما دام ليسوا على ضلال. قوله يعني قول الإمام البرهاري رحمه الله تعالى: خلع رقة الإسلام من عنق. وده جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان: كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيع ويأكلها الذئب، فهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة بهذا الأمر، فإن الجماعة هي الرباط الواقي من المهالك، كالرباط الذي يكون في رقاب الأغنام يحفظها من الذئب ومن الضياع. خلع رقة الإسلام من عنقه، وقلنا الرقة اللي هي الايه، يعني الرباط الذي يكون في عنق الأغنام. نعم. قال قوله: وكان ضالا مضلا، أي ضالا في نفسه عن الطريق، مضيا لغيره، ضالا في نفسه ومضيا لمن اقتدى به واتبعه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإنسان إذا زاغ عن طريق جماعة المسلمين فهذا على خطر عظيم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: فقد خلع رقة الإسلام من عنق. هذا لمن؟ لمن فارق الجماعة قيد شبر، قيد شبر. فالدعوات التي تدعو إلى السنة كثيرة لا بد من النظر فيها، هل هم على منهج السلف، على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أم لا، أم يعظمون أميرهم وقائدهم وكذا ويطيعونهم في كل ما يفتي وكل ما يقول. هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. الثاني أن يسمعوا ويطيعوا للأمير أو للسلطان في غير معصية الله. فإذا خلعوا بيعته واتبعوا قائد جماعة، قائد حزب، قائد كذا، قائد فرقة، قائد كيف كيف، فقد خالفوا السنة ولم يكونوا من جماعة المسلمين، لأنهم مخالفون لما عليه سلف الأمة، مخالفون لما عليه سلف الأمة. والدعوات كثيرة، الدعوات التي يدعيها بعض الناس بالسنة وأنه على السلف وأنه كذا وكذا، إذا لم تقم عليها بينات كما قال أهل العلم، فالدعوة إذا لم تقل عليها بينات فأصحابها أدعياء. إذا لم تكن هناك بينات في التمسك بالسنة وأصول السنة والتمسك بالاعتقاد وما عليه سلف الأمة فأصحابها أدعياء، وإن تسموا بأسماء جميلة حسنة براقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.